إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع التعليق على رسالة تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات لمؤلفها شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الكلام عن الفصل الثامن، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في التعليق على الفصل التاسع، وهو ما عنونه المصنف وفقه الله تعالى بقوله: أحكام تختص بالزوجية وإنهائها. قال حفظه الله، يقول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن بدأ المصنف بإيراد هذه الآية التي امتن الله سبحانه وتعالى فيها على عباده، ومن نعمه سبحانه وتعالى على عباده نعمة الزواج ونعمة أن جعل الزوجة من جنس زوجها والزوج من جنس زوجته. ولذلك قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هذه حكمة من حكم الزواج، أن يسكن أحدهما إلى الآخر. وامتن عليهم أيضا بجعل المودة والرحمة بينهما، إلى غير ذلك من نعمه ومننه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني الذي يتفكر في هذه الآية فإنه سيجد أن من تمام رحمته سبحانه وتعالى ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم وجعل بينهم مودة ورحمة. قال ابن كثير عليه رحمة الله: المودة هي المحبة والرحمة هي الرأفة. قال: فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد، أو محتاجة إليه في الإنفاق والألفة بينهما وغير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. فالشاهد إذن أن هذا من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. ويقول المصنف: ويقول تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: هذا أمر بالتزويج، وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه، واحتجوا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني نقل هنا المصنف تفسير ابن كثير لهذه الآية: وأنكحوا الأيام منكم. قال: هذا فيه أمر بالتزويج، فيه أمر بالتزويج. والأيام هذا جمع مفرده أيم، مفرده أيم، والأيم يطلق على الذكر والأنثى، فيقال رجل أيم وامرأة أيم. رجل أيم يعني رجل ليس له زوجة، وامرأة أيم يعني امرأة ليس لها زوج، سواء كان قد تزوج من قبل وحصل طلاق أو لم يسبق لهما الزواج. فالرجل إذا كان دون امرأة يسمى بالأيم، والمرأة إذا كانت دون رجل تسمى بالأيم. والله عز وجل في هذه الآية أمر بالتزويج كما قال ابن كثير، هذا أمر بالتزويج. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه، والزواج تنطبق عليه الأحكام التكليفية، يعني قد يكون واجبا قد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما بحسب الحال. فلذلك من احتاج إلى الزواج وكان قادرا عليه فهذا يكون الزواج في حقه واجبا، كما دلت عليه هذه الآية ودل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف ثم ذكر، يعني ابن كثير، أن الزواج سبب للغنى، سبب للغنى، الزواج سبب للغنى، لأن الذي يريد العفاف هذا يعينه الله سبحانه وتعالى كما سيأتي في الحديث، الذي يريد العفاف هذا يعينه الله سبحانه وتعالى. قال ثم ذكر الزواج أن الزواج سبب للغنى مستدلا بقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، وذكر عن ابن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال أطيعوا الله فيما أمركم، أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى، قال تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. نعم، وهذا الأثر الذي أورده عن بكر رواه ابن أبي حاتم في التفسير، ولكن في سنده إرسال، والآية كافية لبيان هذا الأمر. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال التمسوا الغنى في النكاح، يقول الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم، قال انتهى من تفسير ابن كثير. يعني هذا الأثر الذي ذكره عن ابن مسعود هذا رواه الطبراني أو الطبري عفوا في تفسيره، ابن جرير الطبري في تفسيره، وفي إسناده انقطاع بين القاسم بن وليد وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذه المسألة، مسألة يعني أن الزواج يعني سبب للغنى، هذه الناس فيها بين طرفين، هناك من يغلو فيها بمعنى أنه يتهور في هذا الباب ويرى أنه ماذا إذا تزوج فإنه سيصير غنيا ولو لم يقدم أسبابا لهذا الغناء، وهذا لا شك أنه من التهور، بل سمعنا بعضهم يستدل ببعض الأحاديث التي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث جابر الذي رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه الفاقة فأمره أن يتزوج، فهذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وإسناده ضعيف جدا، هذا الحديث يعني لا يثبت، ويزيد الناس عليه يعني أمرا آخر أنه قال له يعني أنه تزوج فلم يحصل له الغناء فجاء إليه فقال تزوج مرة أخرى فتزوج الثانية فلم يحصل له الغناء، قال تزوج الثالثة فلم يحصل له الغناء قال تزوج الرابعة. هذا من القصة المكذوبة، لا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومثله حديث التمس الرزق بالنكاح أو في النكاح، فهذا أيضا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما بين ذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله في سلسلته الضعيفة. وكذلك حديث تزوج النساء فإنهن يأتينكم بالمال، فهذا أيضا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين ذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله في سلسلة ضعيفة. وكذلك أيضا حديث تزوجوا فقراء يغنيكم الله، فهذا الحديث يقول عنه ابن كثير لا أصل له، ويقول عنه شيخ الإسلام عليه رحمة الله لا أعرفه. فالشاهد إذن أن الغنى أن أن أن الزواج سبب للغنى من جهة ماذا؟ من جهة أن الله سبحانه وتعالى يعين الناكح الذي يريد العفاف. نعم هذا صحيح، فالذي يريد العفاف ويسعى لذلك، يعني يسعى لأجل أن يتزوج، يقدم الأسباب لهذا الزواج ويسعى إلى النفقة على زوجته وعلى أولاده إذا رزق بأولاد، فإن هذا سبب للغنى. نعم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم والناكح الذي يريد العفاف، ذكر ثلاثة: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، قال والناكح الذي يريد العفاف. فهذا يعينه الله سبحانه وتعالى، هذا يعينه الله سبحانه وتعالى. وإذا أعانه الله فإن ذلك ماذا؟ يحصل به الرزق إذا هو سعى وقدم الأسباب لذلك. أما الذي يتكاسل ولا يسعى ويقول أنا أتزوج سأصير غنيا، هذا مثله مثل من يقول أنا أريد أن أرزق بالأولاد ولا يتزوج، لا يمكن أن يحصل له ذلك. فلذلك قلت الناس بين إفراط وتفريط، بعض الناس يخاف من الزواج بحجة ماذا؟ أن تكثر عليه العيال ولا يستطيع الإنفاق، هذا نقول له أخطأت، نقول له أخطأت، لأن كل مولود ترزق به فإنه يولد ومعه رزقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق. فلذلك لا يمنعنك كثرة العيال من الزواج، هذا أمر يكون فيه ماذا؟ تفريط. والإفراط الذي يحصل بعض الناس يقول أنا تزوج أولى وتزوج ثانية وتزوج ثالثة يجي أن أكون غنيا، وهو كسول لا يقدم الأسباب لأجل ماذا؟ أن يرزقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول هذا الدين دين متكامل، دين كامل لا نقص فيه، لكن على العبد أن يسير فيه على وفق المنهج النبوي الصحيح، وأن يتعامل مع نصوص الشرع كما تعامل معها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فالذي يريد الغنى وهو يريد العفاف نقول له تزوج، نعم تزوج والله جل وعلا يعينك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وهو أصدق الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، وقد قال ثلاثة حق على الله عونه، وذكر منه الناكح الذي يريد العفاف. إذن فالذي يريد العفاف يعينه الله سبحانه وتعالى، وهذا السبب جلب الرزق. والرزق أيها الإخوة إنما يستجلب بطاعة الله سبحانه وتعالى. الذي يريد الرزق عليه بالطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى، فيحقق العبودية لله ويأخذ بالأسباب التي ينال بها الرزق، أسباب الشرعية، فإنه يرزقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال إبراهيم لقومه: فابتغوا عند الله الرزق. وابتغوا عند الله الرزق، يعني أمر قومه بذلك: اعبدوا الله، اعبدوه واشكروا له. أمرهم بأن يعبدوه سبحانه وتعالى وأن يشكروا له على نعمه، وذلك بالإخلاص له في هذه العبادة، مع تقديم الأسباب التي يرزقون بها. ثم قال المصنف حفظه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأباح الله سبحانه للمؤمنين أن ينكحوا وأن يطلقوا وأن يتزوجوا المرأة المطلقة بعد أن تتزوج بغير زوجها. والنصارى يحرمون النكاح على بعضهم، ومن أباحوا له النكاح لم يبيحوا له الطلاق. واليهود يبيحون الطلاق، لكن إذا تزوجت المطلقة بغير زوجها حرمت عليه عندهم. والنصارى لا طلاق عندهم، واليهود لا مراجعة بعد أن تتزوج غيره عندهم. والله تعالى أباح للمؤمنين هذا وهذا، انتهى. المقصود من إيراد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يظهر والله تعالى أعلم هو بيان ما عليه هذا الدين العظيم من إباحة هذا الزواج للمؤمنين، وأن يتزوج المؤمن سواء كان عزبا أو كان قد تزوج وطلق، وكذلك المرأة إذا طلقت لزوجها أن يراجعها إذا لم تنتهي الطلقات الثلاث، وحتى لو تمت هذه الطلقات الثلاث وتزوجت غيره ثم طلقها دون اتفاق، فإن لزوجها الأول أن يرجع إليه. هذا كله من سماحة هذا الدين، بخلاف ما عليه النصارى وما عليه اليهود. ثم قال وفقه الله نقلا عن الإمام ابن القيم، قال: وقال الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا منافع النكاح، أو ما عفوا مبينا منافع الجماع الذي هو أحد مقاصد الزوجية، فإن الجماع وضع في الأصل لثلاثة أمور هي مقاصده الأصلية، يعني هي مقاصد النكاح والزواج الأصلية. قال: أحدها حفظ النسل ودوام النوع الذي ودوام النوع إلى أن تتكامل العدة التي قدر الله بروزها فيها إلى هذا العالم. إذن هذه حكمة من حكم الزواج، وتحصل بالجماع، حفظ النسل. الثاني، الأمر الثاني، إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن، وهو المني، فيخرجه المتزوج حلالا. الثالث، قضاء الوطر ونيل اللذة والتمتع بالنعمة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه بعض حكم الزواج ومقاصد الزواج. ولهذا قال المصنف وفقه الله: فالزواج فيه منافع عظيمة، أعظمها أنه وقاية من الزنا، نسأل الله السلامة والعافية، وقصر للنظر عن الحرام. ومنها يعني من منافع الزواج العظيمة حصول النسل وحفظ الأنساب، ومنها حصول السكن بين الزوجين والاستقرار النفسي، ومنها تعاون الزوجين على تكوين الأسرة الصالحة التي هي إحدى لبنات المجتمع المسلم، ومنها أي من منافع الزواج العظيمة قيام الزوج بكفالة المرأة وصيانتها، وقيام المرأة بأعمال البيت وأداؤها لوظيفتها الصحيحة في الحياة. نعم، هذا تنبيه مهم من المصنف حفظه الله. المرأة قيامها بأعمال البيت وأداؤها لوظيفتها فيه، هذا هو الواجب عليها شرعا، وهذا يستلزم منها القرار في البيت، ولهذا قال سبحانه وقرن في بيوتكن. ولهذا أنا دائما أذكر بهذه المسألة، لأن المرأة تغفل عن هذه الحقيقة، وهي أن قرارها في البيت عبودية لله سبحانه وتعالى. المرأة الصالحة قرارها في البيت هذا أمر مطلوب منها شرعا، فحينما تجلس تستحضر أنها في عبودية لله سبحانه وتعالى، فتقوم بأعمال البيت وتؤدي وظيفتها الصحيحة في الحياة. ولهذا أنصح النساء أن يراجعن ما ذكره المفسرون في تفسير قوله تعالى وقرن في بيوتكن، وأن يتأمل ما كان عليه حال أمهات المؤمنين وغيرهن من نساء السلف الصالحات رضي الله عنهن. فالمرأة تحرص على القرار في البيت وأن تتعبد لله عز وجل بذلك. قال المصنف وفقه الله لا كما يدعيه أعداء المرأة وأعداء المجتمع من أن المرأة شريكة الرجل في العمل خارج البيت فأخرجوها من بيتها. انظر الآن إلى أعداء الإسلام وأعداء المرأة وأعداء المجتمع كيف يحرصون كل الحرص على أن تخرج المرأة من بيتها، ويرفعون لذلك شعارات براقة، وهي كما قيل فيها السم في العسل، فهم يخرجونها من بيتها باسم حرية المرأة وبحجة التعليم ومحو الأمية وغير ذلك من الأساليب الماكرة التي أخرج بها المرأة من بيتها، الذي وجب عليها شرعا أن تقر فيه وقرن في بيوتكن، لكن للأسف أخرجوها من بيتها بمثل هذه الدعايات. قال الشيخ وعزلوها عن وظيفتها الصحيحة. وظيفتها الصحيحة، وظيفة المرأة الصحيحة ما هي؟ هي القرار في البيت لتدبير شؤونه ورعاية أفراده من زوج وأولاد، فالزوج له حقوق عليها أن تؤديها، وللأولاد عليها حقوق لابد أن تؤديها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، كما رواه البخاري من حديث ابن عمر. وأعمال البيت تعرفها كل امرأة صالحة فلا نحتاج إلى أن نذكرها. إذن فهم عزلوها عن وظيفتها الصحيحة، وماذا فعلوا بها؟ قال الشيخ وسلموها عمل غيرها، وسلموها عمل غيرها، يعني أنها صارت تعمل أعمال الرجال. نعم، أعمال لا تناسب خلقتها وفطرتها، ولكنه وللأسف التقدم المزيف والتحضر الزائف الذي القصد منه إفساد المجتمعات، بداية بإفساد الأسرة وخصوصا الراعي عليها وهي الأم. نعم، سلموها عمل غيرها بحجة أنها شريكة الرجل في العمل، وأن لها مثل ما للرجل، ولهذا كثر دعاة المساواة لا كثرهم الله. نعم، فخرجت من بيتها وعملت أعمالا لا تناسب خلقتها وفطرتها، وقد أوقعها ذلك في مصيبة وهي اللعن، لأن هناك من الأعمال التي لا تقوم بها إلا أن تتشبه بالرجال، فتشبهت بالرجال، وقد لعن الله عز وجل المتشبهات من الرجال، متشبهات من النساء بالرجال. قال وسلموها عمل غيرها، وسلموا عملها إلى غيرها، وهذه واضحة، الذي يترك عمله فإنه ينشغل بعمل غيره، الذي يتخلى عن الوظيفة التي خلق من أجلها وهي العبودية لله بماذا سيشتغل؟ يشتغل بغير العبودية، الذي يترك ما ينفعه يشتغل بما يضره، ولهذا قال العلماء هذه النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وهذه حقيقة، الذي تراه لا يحرص عما ينفعه تجده واقعا فيما يضره، ولهذا المرأة لما أخرجوها من بيتها وعزلوها عن وظيفتها الصحيحة وعزلوها قلت عن وظيفتها الصحيحة سلموها عمل غيرها، وسلموا عملها إلى غيرها، ولهذا تجد العامل اليوم المرأة التي ابتليت بالعمل ترمي بفلذات أكبادها ليتربوا في دور الحضانة، وربما عند مربية يعني عجزت عن تربية نفسها وأولادها، فكيف تربي أولاد غيرها؟ نعم، كيف تربي أولاد غيرها؟ وفي بعض البلدان يعني يأتين بخادمات إلى البيوت، والله وحده العليم بما ينشأ عليه الأولاد في دور الحضانة وفي غيرها. هذه الأعمال التي يجب أن تقوم بها المرأة في بيتها، لأن هي الراعية وهي المسؤولة. ولهذا قال المصنف وفقه الله فاختل نظام الأسرة وساء التفاهم بين الزوجين مما يسبب في كثير من الأحيان الفراق بينهما، وهذه حقيقة يعني ربما شاهدها الكثير منا، أو البقاء على مضض ونكد، يعني يبقى الزوجان مع بعضهما على مضض ونكد، يعني يعيشان عيشة غربية، لا هو يسألها عما تفعل ولا هي تسأله عما يفعل، عيشة غربية، وإن شئت فقل عيشة حيوانية، لا هو يغار على زوجته ولا الزوجة تغار على زوجها، فهما يعيشان مع بعضهما على مضض ونكد، يعني يداهن بعضهم بعضا ويشاكل بعضهم بعضا ولا يلتقيان إلا لقضاء الوطر، فهم على هذه الحال إلى أن يقضوا ما كتب الله لهم من أيام في هذه الدنيا، فلهم حققوا الغاية التي خلقوا من أجلها، ولهم قاموا بالمسؤولية التي سيسألون عنها يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. وقال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. لذلك الأمر ليس هينا، ليس فقط أن تخرج المرأة وتعمل وأن تحصل المال، ليس هذا هو المقصود في هذه الدنيا. المقصود هو تحقيق العبودية لله، وإنشاء جيل صالح، جيل يتربى على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جيل صالح مصلح. هذا المقصود من الزواج وبناء الأسرة. يقول المصنف وفقه الله، قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وتمعن هنا أيها الإخوة في كلام الشيخ، فهو كلام عالم رحمه الله، يقول: اعلم وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه، أن هذه الفكرة الكافرة الخاطئة الخاسئة المخالفة للحس والعقل وللوحي السماوي وتشريع الخالق البارئ من تسوية الأنثى بالذكر في جميع الأحكام والميادين، هذه الفكرة الخاطئة التي وصفها الشيخ بهذه الأوصاف، فكرة كافرة خاطئة خاسئة مخالفة للحس والعقل وللوحي السماوي وتشريع الخالق البارئ، الدعوة إلى المساواة بين الذكر والأنثى في جميع الأحكام والميادين، لابد أن يكون للمرأة عمل كما يكون للرجل عمل، لابد أن تخرج المرأة من بيتها لتكتسب كما يخرج الرجل من بيته ليكتسب، هذه فكرة كافرة خاطئة خاسئة كما قال الشيخ رحمه الله. قال: فيها من الفساد والإخلال بنظام المجتمع الإنساني ما لا يخفى على أحد إلا من أعمى الله بصيرته. هذه حقيقة، متأمل في واقع الناس اليوم وفي واقع هذه الأسر التي تركت ما يلزمها شرعا واشتغلت بمثل هذه الأمور واستجابت لمثل هذه الدعوات الكافرة الخاطئة الخاسئة، يرى ما حصل فيها من الفساد والإخلال بنظام المجتمع الإنساني، وهذا كما قال الشيخ ما لا يخفى على أحد إلا من أعمى الله بصيرته. قال: وذلك لأن الله جل وعلا جعل الأنثى بصفاتها الخاصة بها صالحة لأنواع من المشاركة في بناء المجتمع الإنساني، صلاحا لا يصلح له غيرها كالحمل والوضع والإرضاع وتربية الأولاد وخدمة البيت والقيام على شؤونه من طبخ وعجن وكنس وغير ذلك، وهذه الخدمات التي تقوم بها للمجتمع الإنساني داخل بيتها في ستر وصيانة وعفاف ومحافظة على الشرف والفضيلة والقيم الإنسانية لا تقل عن خدمة الرجل بالاكتساب. الله أكبر، كلام عظيم جدا إذا تأملته المرأة. ولذلك تجد هذه أو تلك الدعوات الكافرة الخاطئة الخاسئة تحارب مثل هذه الأمور التي ذكرها الشيخ، وتجعل هذه المسؤولية التي جعلها الشرع للمرأة تجعلها من على حد رأيهم وقولهم من التكليف الذي لا يطاق. وفي الحقيقة أن المرأة إذا قامت بهذه الأعمال فإنها في عبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر الذي يغيب عن أذهان أولئك. فالمرأة حينما تحمل وتضع وترضع وتربي الأولاد، هي بذلك تعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء. نعم، لأنها ستكثر من هذا النسل الذي يباهي به الله سبحانه، يباهي به النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وقيامها بخدمة البيت من الطبخ والعجن وغير ذلك، هذا فيه عبودية لله سبحانه وتعالى وأداء لحق الزوج عليها. فكما قال الشيخ، هذه الخدمات التي تقوم بها المرأة تقومها في بيتها، وهي في ستر وصيانة وعفاف ومحافظة مع ذلك على الشرف والفضيلة والقيم الإنسانية. وهي إذا لم تقم بهذه الأعمال في بيتها فإنها ستقوم بها خارج بيتها. نعم، تقوم بأعمال خارج بيتها، ربما الطبخ للغير والعاجل للغير والكنس للغير، نعم تقوم بهذه الأعمال. ولكن المتأمل يجد أن هذه الأعمال هي التي كلفها بها الشرع، وهي لا تقل عن خدمة الرجل بالاكتساب. يقول الشيخ محمد الأمين عليه رحمة الله: فزعم أولئك السفلة الجهلة من الكفار وأتباعهم أن المرأة لها من الحقوق في الخدمة خارج بيتها مثل ما للرجل. هذه حقيقة الدعوة للمساواة. قال: مع أنها في زمن حملها وإرضاعها ونفاسها لا تقدر على مزاولة أي عمل في أي مشقة فيه أي مشقة كما هو مشاهد. وهذا مشاهد حقيقة، عندما تكون تعمل المرأة إذا جاءت فترة نفاسها فإنها تترك العمل 4 أشهر أو نحو ذلك. وهذا لا شك أنه فيه تأثير على ذلك العمل. نعم، فيه تأثير على ذلك العمل، ولهذا يحتاجون إلى الإتيان بمستخلفين ليقوموا بعملها. قال الشيخ: فإذا خرجت هي وزوجها بقيت خدمات البيت كلها ضائعة، من حفظ الأولاد الصغار وإرضاع من هو في زمن الرضاع منهم، وتهيئة الأكل والشرب للرجل إذا جاء من عمله. قال: فلو أجروا إنسانا يقوم مقامها لتعطل ذلك الإنسان في ذلك البيت، التعطل الذي خرجت المرأة فرارا منه، فعادت النتيجة في حافرتها. على أن خروج المرأة وابتذالها فيه ضياع المروءة والدين. انتهى كلامه رحمه الله. الشيخ لم يذكر مصدره، وأظن ذلك في أضواء البيان، في أضواء البيان. وهذا الكلام الأخير الذي ذكره الشيخ هو ما يريده أعداء الدين، إخراج المرأة وابتذالها، المراد منه ماذا؟ ضياع المروءة والدين. وهذا هو الواقع، وهو أكبر شاهد على ذلك. لما خرجت المرأة من بيتها حصل ما حصل من الفساد العريض والانحراف عن هذا الدين. وأن المرأة عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خرج استشرفها الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن بين أن المرأة فتنة. نعم المرأة فتنة، وفتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالشاهد إذن أن هذه الدعوة البائدة إلى المساواة بين الرجل والمرأة على المسلمة أن تحذر منها، وأن تحرص المرأة المسلمة على القرار في بيتها تعبدا لله عز وجل والقيام بما أوجب عليه. ولهذا قال المصنف، وهذه نصيحة من عالم، فعلى المرأة العاقلة أن تأخذ بهذه النصيحة العظيمة، قال: فاتق الله أيتها الأخت المسلمة ولا تنخدعي بهذه الدعاية المغرضة، فإن واقع النساء اللاتي انخدعن بها خير شاهد على فسادها وفشلها، والتجربة خير برهان. بادر أيتها الأخت المسلمة بالزواج ما دمت شابة مرغوبة، ولا تؤخريه من أجل مواصلة دراسة أو عمل في وظيفة، فإن الزواج الموفق هو سعادتك وراحتك وهو يعوض عن كل دراسة ووظيفة، ولا يعوض عنه دراسة ولا وظيفة مهما بلغ. نعم، فهذه نصيحة من الشيخ حفظه الله بألا تخدع المرأة بالدعاية المغرضة، وهي كثيرة الدعاية المغرضة لإفساد المرأة، الدعوة إلى المساواة والدعوة إلى تحرر المرأة وغير ذلك من هذه الدعايات المغرضة. وإذا أرادت المرأة أن تدرك ذلك حتى لا تكون هي كبش فداء، فلتنظر في واقع النساء اللاتي انخدعن بها وخرجن من بيوتهن وتركن ماذا؟ ما أوجب الله عليهن في بيوتهن، فالتجربة خير برهان على ذلك. ولهذا قال شيخ: بادر أيتها الأخت المسلمة بالزواج. المرأة إذا وصل سن زواجها وتقدم لها، وسيبين الشيخ يعني صفات الزوج الذي تقبل به المرأة، فقال: ما دامت شابة مرغوبة، ولا تؤخريه من أجل مواصلة الدراسة أو عمل في وظيفة. وهذا للأسف يعني ابتلينا به في هذا الزمان، وصل إلينا نسأل الله السلامة والعافية، فصارت البنت يعني تزعم أنها ستواصل دراستها وتؤمن مستقبلها. هذه مصيبة في الحقيقة، هذه والله مصيبة ابتلينا بها في هذا الزمان. والعجب ليس من المرأة أو من البنت، لأنها صغيرة لا تدري مصلحتها، ولكن العجب من أبيها وأمها حينما يوافقان على ذلك، تواصل دراستها أو تعمل أو حتى تجد وظيفة، ويقولون: ويا للعجب، يعني لعلها تطلق فيكون لها مصدر رزق. نسأل الله السلامة والعافية من هذا التفكير الفاسد. ولذلك نصيحة الشيخ نصيحة غالية، وذلك في قوله: فإن الزواج الموفق هو سعادتك وراحتك. نعم، المرأة أحسن شيء لها أن تحرص على تحقيق العبودية لله، وأن تحفظ كلام الله أو ما تيسر منه، وأن تحفظ شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تحرص على الزواج والارتباط برجل صالح ناصح يعينها على ذلك، وأن ترزق بأولاد صالحين تربيهم وتنشئهم تنشئة صالحة على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو سعادتها، وهذا هو راحتها، وهذا والله كما قال المصنف يعوض عن كل دراسة ووظيفة. ولو أنها تركت الزواج حتى تقدم بها السن وربما لم تتزوج، فإنها لن تجد بعد ذلك ما يعوضها لهذه الدراسة التي ادعت المواصلة فيها، ولا تلك الوظيفة التي نالتها. إذن فالشاهد أن المرأة الصالحة هي التي تحرص على تحقيق العبودية لربها على وفق ما جاء في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي التي تحرص أيضا على الابتعاد عن الدعايات المغرضة والأفكار الفاسدة التي يدعو إليها دعاة الانحلال والفساد. لعلنا في يومنا هذا نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.